لي روح طال ويلا الليلة ما هوش لي روح طال ويلا كله من دينا قدم هوانا مع سنين المر ضاع. أنا من زمان حاسس معاك بيد النهاية شاعر بأنك ما فهمت من البداية. أنا من زمان حاسس معاك بيد النهاية شاعر بأنك ما فهمت من البداية. مشيت معاك درب الأسى أشكيك لي نجم المساء. ومشيت معاك درب الأسى أشكيك لي نجم المساء. رغم إني بعدي وقبل الهم والضياع الوداع منبع الإحساس يا نور العيون. مهما يكون ذكراك باق يوم الدهون يا منبع الإحساس يا نور العيون. بتمنى ليك كل السمع وقضق عذاب لا تنجرح. بتمنى ليك كل السمع وقضق عذاب لا تنجرح. لكن مع الأيام لقيت ريدك فداع الوداع. الوداع مش وطر الوداع. مدام هوانا باع السنين والرضا مولا مولا في نعيم. البنون زي بنات الحور أنا ما عيان عيان جيبوا لي يا بخور كنت تايه يا ريت لا محنا قلبي سقى حنانه غيرك كان معنا قبلك كنت تايه يا ريت لا محنا قلبي سقى محنا وغيرك كان معنا قبلك كنت تايه يا ريت لا محنا قلبي سقى حنان وغيرك كان معنا لو قلبك تراني أو لو مر حنا لو قلبك تراني أو لو مر حنا الروح يا كسيد وجبل صمد روحا ربك يستر من عيونه والحشس يقولوا Oh, تريدوا لمسة يصيب وكان يرجع من الألف عيدة يا ناس الريف النسخة القديم وضلع Let's go. صبير جيت مؤازر ظروفي خاينة الدنيا خانت ما Thank you. الليل وفع الزلل وفع الزلل وفع الزلل صوت الكرن جاني جيت للحفلة لقيت زينوبة جيت للحفلة لقيت زينوبة غير أقول لها احكي لها عن ريدي غير أقول لها احكي لها عن حبي شعرت برحشة طار الكلام مني جلت خلاص قلبي وحبيت زينوبة حبيت زينوبة زينوبة زمن سابني مش هجيب النوبة شوفوا زمن سابني مش هجيب النوبة قبل طلعي غبية سموها زينوبة قبل طلعي غبية سموها زينوبة قالت خلاص قلبي وحبيت زينوبة